السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع لغة القرآن، ما زلنا مع اللغة التي كان يضرب عليها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ما زلنا مع البحث عن مراد الله جل في علاه، البحث عن مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول الشافعي: آمنت بالله بما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله بما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله. ولا يمكن للإنسان أن يصل إلى هذا إلا بإتقان اللغة، ولا يتلذذ الإنسان بالقرآن ولا يتدبر ما في القرآن من الآيات العظام إلا بفهم اللغة العربية وإتقان أصول وقواعد هذه اللغة. نسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا إتمام ذلك. تكلمنا الأسبوع الماضي على الفرق بين الإعراب والبناء، وتكلمنا على مسألة البناء، وقلنا الكلمة إما أن تكون معرفة وإما أن تكون نكرة وإما أن تكون إما أن تكون اسما أو فعلا أو حرفا. وقلنا الحروف القاعدة الكلية، الحروف كلها مبنية، وبينا وعلنا ذلك. لما بس لا يعني الضبط أكثر. لا تدل على معنى أخطأت، مع أنك أجدت لكن أخطأت. أي نعم، لا تدل على معنى في نفسها، معناها يعرف في غيرها، لذلك قلنا هي لا محل لها من الإعراب. وقلنا بأن الكلمة حرف أو فعل، وقلنا الفعل الأصل فيه البناء لا الإعراب، لكن لما شابه وضارع المضارع الأسماء أخذ بعض أحكام، ما أخذ كل الأحكام، لأنه ليس اسما عشان نقول هو شابه اسم الفعل أو اسم الفاعل، فلذلك أخذ بعض أحكامه. فما يكون ما فالفعل الأصل فيه أيضا البناء، والأسماء الأصل فيها الإعراب إلا ما شابه الحرف أو الفعل، وهو الضمائر، كالضمائر كما سيأتي. تكلمنا الأسبوع الماضي بعدما انتهينا عن الحروف، تكلمنا عن الأفعال ووقفنا عند الفعل الماضي، وقلنا الأصل في الفعل الماضي البناء، وله أحوال ثلاث. صحيح؟ ماشي، هي الأحوال الثلاث؟ تتغششوا مشيخ ولا ايش تفعلوا؟ اترك بعد السؤال وبأعطيهم هذه الصور. ايش يا باشمهندس؟ مبني على الفتح، وهذا هو الأصل. صحيح؟ متى يبنى الفتح؟ لا، متى يبنى الفتح؟ طب هات الثلاث ونسأل غيرك. أحسنت، مبنى الفتح يبنى على الفتح ويبنى على السكون ويبنى، أحسنت، لا فضة فوق، يبنى على الفتح والسكون والضم. الأحوال متى يبنى على الفتح؟ محمد، إذا لم يتصل بآخر شيء أو اتصل، يعني أيوه نعم، إذا أو اتصل به تاء التأنيث أو ألف اثنين. أحسنت أحسنت، انتهى الموضوع. سكون إذا اتصل به ضمير رفع المتحرك، اللي هي إيش بقى؟ أنت، أنت، صح؟ أنتن، أنتم، صح؟ ما ليش؟ ضربت، ضربت ضربت ضربتم ضربتن ضربتما صحيح. وأيضا إذا اتصل به نون نسوة. أحسنت هذا هو. والثالث ها الضم الضم إيش؟ نعم الضم إذا اتصل به واو جماعة. قال الله جل في علاه وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمن وإذا خلوا إلى شياطينهم هؤلاء المنافقون الذين يخادعون الله وهو خاضعهم والعملة الزائفة لا تروج على الله جل في علاه فإن الله يعلم السر وأخفى. لكنهم كانوا إذا قابلوا أهل الإيمان قابلوهم بوجه فإذا ولوا عنهم قلبوا لهم رأس المجن. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هذا في أي باب من الأبواب؟ استخرج استخرج ما درست. قالوا واو الجماعة أصبت إصابة في رأس أم رأسي مش في رأسي حتى قتلتني. كلامك صحيح ولا خطأ؟ بسألك. قالوا وقالوا ها طيب إيش في مالك يعني دعتني أرتاح. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا وإذا لقوا صحيح ولا لا؟ وهذه المسألة فيها بعض العمل عند أهل الصرف دعنا منه الآن لكنه مبني على الضم لاتصاله. طيب قال الله جل في علاه الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم آمنوا صح آمنوا إيش فعل ماضي مبني على الضم بواو الجماعة. أحسنت. طيب اليوم إن شاء الله نكمل الكلام على الأفعال وقلنا بأن الفعل الأمر فعل الأمر ابن الفعل المضارع فكان المفروض نحن نبتدئ بالفعل المضارع لكن لما كان لحال الفعل المضارع أنه يبنى تارة ويعرب تارة ولكن الفعل الأمر هو الأصل فيه على البناء قلنا نصدر الباب بفعل الأمر. والأسبوع الماضي بينا بأن فعل الأمر تستطيع أن تأتي به من الفعل المضارع صحيح ولا لا؟ ما هو ابنه فإذا تستطيع أن تأتي به من فعل المضارع لكن عندنا أحوال إن كان الفعل المضارع هذا ثاني الحروف عنده ساكنة فنحن نحذف فعل المضارع ونأتي بنفس الكلمة لكن لابد أن نسطر الباب بإيش همزة إيه قطع ده همزة. طب وإيش الفرق بين همزة الوصل والقسم أو همزة القطع؟ همزة القطع أنها تقطع فلابد أن تقطع بها بترا و إيش الفرق بينهما؟ أنت مش همزة هذا هو هذا هو فهمزة الوصل يعني لا تظهر حتى إذا كتبت ما تكتب همزة الوصل وهي كثيرا ما تعرفه الآن في الثلاثي يعرف ذلك أنها همزة وصل. يقول يكتب هات فعل الأمر منها يك الكاف إيش مضمومة ظاهرة جدا يكتب ها يكتب هات فعل الأمر منها صدر الباب بالكاف كده كتب ما تصح ما يمكن نبتدئ بإيش بالساكن الثقيلة جدا عند اللغة العربية في اللغة العربية فنأتي بهمزة الوصل نقول اكتب يدرس درس ينطلق انطلق. طب إيش الفرق بين يدرس وينطلق؟ فات شيء وانطلق ثلاثي أيضا لا الفارق في التحريك حتى لو كان ربع خلينا معك في ما شئت نريد لحظة نفرق فيها بين في همزة الوصل بين يدرس وينطلق هذا الذي نريده. يدرس الفعل الأمر منها إيش أدرس ينطلق فعل الفعل الأمر منها إيه؟ إيش الفرق بينهما؟ إيش هي؟ الأولى مضمومة؟ لا لا الكل وصل. الأولى مضمومة والثانية مكسورة. لما كسرنا ولما ضممنا؟ هذا هو هو هذا. احنا نقول انظر في الحرف الذي بعد الساكن، إن كان إن كان مضموم فأنت تضم همس الوصل، وبعد ذلك تكسر، وغير ذلك تكسر. طيب يدرس كيف كيف اكتبها. طيب هات السبورة، هات لنا السبورة، لا بد هات السبورة. هات فيش انت عندما تقف هتظهر، عندما تصل ما تظهر. هذا الذي يبينه. ايه ما رأيكم في هذا؟ طيب يفتح، دعك يفتح، ها يعني بهمزة وصل ولا همزة قطع؟ لا هي همزة ايش الاصل فيها؟ همزة ايش بس؟ هذا الذي نريده. ينطلق الهمزة همزة ايش؟ هذا هو. ما انت تنطقها لكن لا تكتبها، لا ما تكتبها، هذا هو. طيب الفعل الامر له احوال ثلاث، وفعل الامر مهم حتى ننظر فيه. اولا يبنى على السكون، يبنى على السكون، هو القاعدة احفظها. يبنى فعل الأمر على ما يجزم به مضارعه، فعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه. طيب يبنى على السكون إن اتصل به نون النسوة أو لم يتصل به شيء. تقول مثلا يبنى على السكون، نعم، إذا لم يتصل به شيء أو اتصل به نون النسوة. تقول اجعل لنفسك أسوة تقتدي بها، اجعل، خليك مع لساني مع فمي، اجعل اجعل اجعل لنفسك قدوة أو أسوة تقتدي بها. واظب على الصلوات الخمس في جماعة، واظب، سكنت، واظب على الصلوات الخمس. اجتهد تنجح، اجتهد، فهنا على تسكين لم يتصل به شيء. أقول كل أو كل طعامك تسمن، وأسأل الله لا يكون السمن هنا السمن المذموم، كل طعامك تسمن. أقول اشرب عسلا تشفى، أو اشرب حبة البركة طلبا للشفاء. شرب، كل، جلس، اجلس حيث انتهى بك المجلس، اجلس، سكون. فإذا فعل الأمر إذا لم يتصل به شيء يبنى على السكون. أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله عندما دخل على عمه، وعمه كان عنده أساطين الكفر، صناديد قريش، أبو جهل وعتبة بن ربيعة وهؤلاء، والنبي صلى الله عليه وسلم على رأسه يقف ويقول يا عم، والعم سن الأب، يا عم قل كلمة واحدة أحاج لك بها عند الله. قال قل، فسكن، فعل الأمر، قل كلمة واحدة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الرجل الشيخ العجوز قال لا تكثر علي أريد النجاة، ولا تكثر علي أريد النصيحة والنجاة، ولا تكثر علي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله. فإذا إذا كان فعل الأمر لم يتصل به شيء فيبنى على السكون، إذا اتصل به نون النسوة أيضا يبنى على السكون. تقول: يا أيتها أيتها الطالبات اجتهد، اجتهد قبل أن أتي بالنون، اجتهد اجتهد بسكون. فإذا اتصل به نون النسوة أيضا يسكن أو يبنى على السكون. أقول: أيتها الأمهات أنفق أنفق أنفقن على الأولاد أو أنفقن على الأزواج. امرأة ثرية أحبت رجلا طيبا تقيا ورعا صدوقا، فصلى أو فكان صواما قواما فتزوجته، وقالت: ومالي لا أتزوج مثلك، مهرك علي ومأواك علي، ما أريد منك إلا أن تعلمني. أين هذه؟ أحد يجدها؟ أريد منك أن تعلمني. فلما تزوجها قال لها أبوها: تزوجتي؟ قالت: لكنه لا ينفق. فقال: لما تزوجتي؟ قالت: لعلمه، لصلاته، لتقواه، لورع. فقال لها: أنفقنا، أو قلنا لها نساء العائلة: أنفقنا، وبالجمع لتعظم هذه المرة أنها كانت عظيمة عندهن، أنفقنا على زوجك أو أنفقنا على أزواجك. تصح؟ ما تصح؟ تصح؟ ليش لا تصح؟ أيوة نعم، هكذا وعلى أكثر من زوج وانتهى الموضوع. طيب، وأيضا أيتها الأمهات أنفقن على الأزواج، أنفقن على الأبناء، أنفقن على الآباء. الغرض المقصود إذا اتصل فعل الأمر، إذا اتصل به نون النسوة فإنه يبنى أيضا على السكون. فإذا عندنا يبنى على السكون إن لم يتصل به شيء في آخره، ويبنى على السكون إن اتصل به نون النسوة. الثاني، حالة ثانية من الفعل الأمر يبنى على الفتح إذا اتصل به نون التوكيد، يبنى على الفتح إذا اتصل به نون التوكيد، نون التوكيد الثقيلة. عندنا نون توكيد ثقيلة ونون توكيد خفيفة، ستظهر جلية في الفعل المضارع. نون التوكيد الثقيلة هي نون مشددة مفتوحة، وأما النون الخفيفة نون ساكنة. نون التوكيد الثقيلة نون مشددة، وإذا قلت نون مشددة يعني لو فكتها، أيوة أحسنت، نون توكيد نون مشددة عليها فتحة، وهذه الفتحة يمكن أن تكسر، هذه الفتحة يمكن أن تكسر في حالة واحدة، ما هي؟ إذا اتصل بفعل مضارع ألف الاثنين، كقول الله تعالى جل في علاه: استقيم ولا تتبعاني، ولا تتبعان سبيل المجرمين، ولا تتبعاني. فهي إذا اتصلت بألف الاثنين الفتح ينقلب إلى كسر. نون التوكيد الثقيلة الفعل الأمر يبنى معها على الفتح، نون التوكيد الثقيلة يبنى معها الفعل الأمر على الفتح. أقول: اصبرن، اصبرن تأكيد، اصبرا اصبرا، را هذه ايش؟ ساكنة صح؟ اصبرا ساكنة صح؟ ساكنة مفتوحة، رأسها مفتوح، إذن هي مفتوح. اصبرن على الشدائد فإنها تصنع الرجال، اصبرن على الشدائد فإنها تصنع الرجال. قل اجتهدن في دروسك، أو قل اجتهدن في طلبك للعلم، اجتهدن في طلبك للعلم إن أردت السمو، اجتهدن في طلبك للعلم إن أردت السمو. وهذه من الحالة الثانية من أحوال الفعل الأمر، إذا اتصل به نون التوكيد الثقيلة فإنه يبنى على الفتح، يبنى على الفتح. نقول مثلا: اسعينا في الخير، اسعينا في الخير، اتونا بالفعل المضارع واتونا بإعرابه، اسعينا في الخير، هذه مهمة جدا. سعينا بس خلاص، نعم سعينا في الخير. طب هذا فعل ايش؟ يسعى فعل ايش؟ فعل مضارع. ماله؟ انا اريد نوعه تصريفا. ناقص، يعني اخره ايش؟ حرف عل، اخره حرف عل. عامة هنا سياتي في الفعل المضارع اسالكم عنه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبولن احدكم في الماء الراكد، لا يبولن احدكم في الماء الراكد ولا ثم لا يغتسل منه. قال لا يبولن، صحيح ولا لا؟ هذا فيها لن هي وفيها ايضا نون التوكيد، ولن هي لها فعل مع المضارع كما سنبين. الغرض المقصود اسعين لا اشكال فيها، هذا فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد المباشرة. احنا قلنا القيد لابد ان يتصل به نون التوكيد المباشرة، ومعنى المباشرة لا يفصل بينها وبين الفعل فاصل، كالف كواو كياء، فيفصل بينها وبين الفعل فاصل، فإننا نقول بأنه يبنى أيضا على الفتح. هذه بالنسبة للحالة الثانية. الحالة الثالثة للفعل الأمر، فإنه أيضا يبنى، إذن الفعل الأمر كله مبني. الحالة الثالثة في فعل الأمر أنه يبنى على حذف حرف العلة، على حذف حرف العلة، وحروف العلة واو أو ألف أو ياء. فتقول في الياء مثلا، أو قل اسعى في الخير، اسعى في الخير تجده، اسعى في الخير تجده. اسعى فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. طبعا الضمير مستتر وجوبا، معناه أنت افعل أنت أو اسعى أنت، اسعى إلى فعل الخير تجده. قال الله جل وعلا: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ادعوا فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، وواو جماعة؟ ما فيش واو جماعة؟ احنا قلنا هذه ايش؟ ادعوا. انا اشبعت الضمة فجعلتها واوا، ولا احد منكم كنت عايز تقول. طيب خلاص، انا اقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. انا اشبعت الضمة حتى صارت واوا وانتم مشيتم معي. ادعوا، انت بتقرأها كيف في القرآن؟ ادعوا ضم، ادعوا الى سبيل ربك، الواو محذوفة ودل عليها الضم على العين. ادعوا الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. قل ثقفي نفسك يا فتاة. الفتاة كلما تجلس تقول: النعل الفلاني من المكان الفلاني بكذا، الفستان الفلاني من المكان الفلاني بكذا، ما جلست مجلسا إلا وهي ما تتكلم إلا في ألوان الطعام والشراب واللباس. وهذا الذي جرى عبد الله بن عبد الله بن عمر يقول: لا والله لنمنعهن من المسجد. يؤكد لنمنعهن. ايش هذا نمنعهن؟ ايش فعل مضارع؟ ماله مضروب فعل مضارع؟ ماله لنمنعهن، لنمنعهن. ها سالم، هو قيل عبد الله وقيل سالم، بس الحق ان عبد الله ليس بسالم. احنا خلينا في الاهم، لنمنعهن. فكر فيها، اكتبها فكر فيها واتينا بعد ما نبين هذا. قال لنمنعهن اذا لاتخذناه دغلا، غيبه ونميمه والكلام عن الموضات والنعل والثوب والشرب وغير ذلك. فقال الرجل، قالت المراه الناصحه القريبه اللبيبه، قالت: يا فتاه، ما جئت الا وتتكلمي في هذه المسائل في المجالس، ثقفي نفسك، ثقفي نفسك. فثقفي نفسك أصلها ثقفين، صح؟ انتقلنا إلى المسألة الثانية، وهذا انتقال مباشر يمكن أن يزعج الإخوة. لا دعوها من هذا، اجعلونا ما زلنا في مسألة حذف حرف العلة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، أيضا فعل الأمر إذا اتصل يبنى على حذف، يبنى على حذف النون في الأمر الثاني، يبنى على حذف النون إذا اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو يا المخاطبة. أدعو الضمة على العين، على العين، وهذه الضمة تبين لك أن هناك حرف محذوف وهو الواو، كأن تقول مثلا للقاضي، القاضي الآن على مهيئ لقضية مهمة جدا، فتأخذه بجانبك وهو يحبك وأنت تحبه وتقول له اتق الله، اتق الله واقضي بالحق، اتق الله واقضي، اتقي واقضي، واقضي بالحق. اقضي هنا ما فيها، هي في كسرة، لو أشبعت الكسرة تعطيك الياء، لكن هي واقضي بالحق. هذه الكسرة تدلك على حرف موجود، كان موجودا وحذف، وسبب الحذف هو إيش؟ البنى. اقضي فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، أن يقضي هذا فعل مضارع ناقص أخره يا، صحيح؟ فإحنا نقول هذا حذف فيه حرف علة معلو، أو قل معتل الآخر، قل فعل معتل الآخر ليس صحيح الآخر. فالفعل المعتل الآخر عندما تأتي بالأمر منه يبنى على ما يجزى بمضارعه، فيبنى على حذف حرف العلة، فتقول له اقضي ولا تشبع الكسر، لو أشبعت الكسر تأتي بالياء المحذوفة، لكن الكسر تبين لك الياء المحذوفة. طيب طيب، الحالة الأخيرة في فعل الأمر هو على حذف حذف النون، حذف النون إذا اتصل به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة. قال الله جل في علاه واعتصموا، واعتصموا، واعتصموا بحبل الله. واعتصموا فعل، فعل أمر مبني على، لا ها هات مضارعه، واعتصموا بحبل الله مبني على الضم ولا ايش هو؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ها ما دينا بشيء. الشاشة راحت فين الشاشة؟ على حس النور. قلنا إذا اتصل بي واو الجماعة هذا، أنا عندي ضعف نظر وأراها، أنا 6/60، شوف أنا 6/كم أراها، على حذف النون، على حذف النون. قال الله تعالى عندما أظهر الآية العظيمة التي أبهرت العقول وانقسم الناس فيها إلى فرق، ما هي الآية العظيمة التي أبهرت العقول وأظهرت قدرة العلي القدير وقسمت الناس في عصرهم إلى فرقتين، فرقتين وكلهم على باطل، كلاهما على باطل وفرقة واحدة على الحق. والله ليست مبهمة، والله إنها لا ظاهرة لو دققتم النظر. أقول هناك آية عظيمة مبهرة للعقول أظهر فيها الله جل وعلا قدرته وعظمة ربوبيته سبحانه جل في علاه، فانقسم الناس فيها إلى فرقتين كافرتين، فرقة إلى غلو وفرقة إلى جفو، والوسط خيار عدول، كانوا من النجاة بمكان. ما هي؟ حق لي أن أقول قد مرضت فازداد مرضي ولا ما حق لي؟ آية مبهرة عظيمة خالفت الأصل والعادة، معجزة لا تستحي. هات عيسى عليه السلام قسم فيها فيه الناس إلى قسمين، قسمين كافرين، والثالث وسط عدول. من الحواريون؟ قالوا هو عبد ورسول. واليهود قالوا ابن زنا، نعوذ بالله من الخذلان، غلو في إمعان الكفر والاستهزاء برسل الله. قالوا قتلنا المسيح ابن مريم، عيسى ابن مريم رسول الله. والفرقة الثانية إما جفو وغلو، هؤلاء جفو، والآخرون قالوا إيش؟ هو الله أو ابن الله، نعوذ بالله. والوسط العدول كانوا أخيارا، قالوا هو عبد الله ورسول. طيب ما علاقة عيسى عليه السلام بنا؟ نقول أمه. فقال طالب العلم تشوقنا وتقطع قلوبنا، ائتنا بما عندك. وما علاقة أم عيسى مريم عليه السلام بنا؟ قلت علاقة وطيدة. ما العلاقة؟ وهزي إليك، وهزي وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جني، فكلي واشربي وقري عينا، اركعي مع الراكعين. هذا هو بابنا مع مريم عليه السلام فيما ندرسه الآن، ألا وهو إذا اتصلت بإيش؟ اتصل الفعل الأمر بياء المخاطبة، بما نقول فعل أمر مبني على حذف النون. كلي واشربي وقري عينا، اعربوا، استخرجوا. سؤال جاءك في الاختبار، استخرج من الآية الكريمة فعل أمر واظهر حالة بنائه. قال الله جل في علاه: أهزي إليك بجذع النخل تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عين، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. تفضل. في إيش؟ فأنا نفسي ما زلت أنفا متكلم عنها. هزي فعل، فعل أمر مبني على حذف النون لاتصاله. يا إيه بقى؟ يا إس الاثنين، يا الأحد ولا يا الاثنين؟ يا إيش؟ يا المخاطبة. ها هات اللي بعده. ها وقري، طب هات اللي قبلها. طيب وقري عينا، ماشي. وقري فعل أمر مبني لما؟ أحسنت. ها كلي، صح، كلي فعل أمر مبني حذف النون، نعم، لما؟ الاتصال بياء المخاطب. أحسنت. هزي صحيح ولا لا؟ طيب المرأة الناصحة الأمينة التي قالت للفتاة ثقفي نفسك يا فتاة، أصلها إيش؟ ثقفين، صح، وحذفت النون في البناء، صح. فعل أمر مبني على حذف النون لاتصاله بياء المخاطبة. طيب هذه بالنسبة للفعل الأمر، ونختم الكلام على البناء في الفعل المضارع، في الفعل المضارع. والفعل المضارع كما قلنا إذا لم يتصل به شيء كان الفعل الصحيح الآخر يعرب ولا يبنى، يعرب ولا يبنى. تقول يأكل محمد التفاح يأكله، يشرب أحمد اللبن، اشربه، هذا معرب مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. ولكن يبنى في حالات الفعل المضارع، يبنى في حالات، يبنى الفعل المضارع في حالتين: إذا اتصل بنون النسوة يبنى على السكون، إذا اتصل بنون النسوة يبنى على السكون. تقول النساء يسجلن نشاطا متميزا، حتى يعني اللاتي رفعن رايات المساواة يقولن قد سجلن النساء نشاطا مثمرا، النساء يسجلن نشاطا متميزا. تقول النساء يسجل، قف، يسجل في تسكين، يسجلن نشاطا مثمرا. فإذا هو يبنى على السكون إذا اتصل بنون النسوة. قال الله جل في علاه عن امرأة تقطع قلبها من العشق والهوى، وهل هناك في القرآن امرأة لها عشق وهوى ويذكرها القرآن؟ امرأة العجوز، مين امرأة العجوز؟ امرأة العزيز تقطع قلبها حبا وشوقا لمن؟ لسيدنا يوسف عليه السلام. فلما ولما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وقالت اخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا حاشا لله ما علمنا وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. استخرجوا من هذه الآيات الفعل المضارع الذي يبنى على السكون باتصاله بنون النسوة. لا يوجد قط. والله أنت لو دققت مثلك لا لا أنت أنت ستموت، ستموت كمدا عندما تعرف تعرف لولا أنك على عجلة من أمريكا ما ضيعت هذا التضييع. أسكت وسكن تسلم من الخطأ وتتدارك الخطأ. سكن الآن، سكنت، اسمع الآيات. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاة عن نفسه قد شغفها حبا إن لنراها في ضلال مبين. ولفلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئة وقالت اخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولئن لم يفعل، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل ما آمره لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين. حتى طب اسكت بقى خالص، اولى لك ان تسكت الى اخر الدرس. جيد، ها اللي يعرف يرفع يده. توافقه يا دكتور؟ طب نشوف اجماع المجلس يوافقونه ام يتهمونه بالنوم. توافقه توافقه توافقه توافقه معه؟ لا توافق ولا تخالف؟ ما فيها مشاكل، أحسن. توافقه يا باشمهندس؟ حزنت أنك قد وافقته مع أن مثلك لا، يعني مثلك لا يوافقه. أخطأت أيضا يا باشمهندس، إذا ما أصبحت وحيدا فريدا، معك من يوافقك. أكبرنا أكبرناه؟ لا لا لا يسجننا يا اخو. نعم يسجن. وايش فيها؟ لا فيها نون ايش؟ التوكيد. انا اللي مخطئ مش انت، انا اللي مخطئ، انا اللي مخطئ. لكن لا يسجننا فيها نعم نون التوكيد صح الثقيله. انا اردت نون النسوة، انا اللي مخطئ ليس انت، انا اللي نائل اسف. انا اللي نائل، انا اللي اسف، وما اردت ان اخطئكم، انا اللي اخطات. نعم حقيقة هذه في الأمر الآخر ألا وهو المبني على الفتح، حتى نا لا يسجنا نا مبني على الفتح باتصاله بنون التوكيد الثقيلة لا الخفيفة. نعم هذه ليس فيها نون النسوة بحال من الأحوال، لكن يمكن أن نقول مثلا يتربصنا يتربصنا. قال الله جل في علاه والمطلقات يتربصن بأنفسهن. والمطلقات يتربصن بأنفسهن. يتربصن هذا فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. أيضا قول الله جل في علاه ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. ولا يحل لهن أن يكتمن، ما رأيكم في أن يكتمن؟ هاش ايوه، لان ان نصف كما قلنا لا يبولن احدكم هو اصلا مبني على الفتح نون التوكيد في محل الجزم، لان لا ان هي تجزم الفعل المضارع. يبقى اذا في الحاله الثانيه اذا اتصل بنون النسوه فانه يكون على السكون، يبنى على السكون. قال المصنف فيما اتى به من امثله الطالبات يكتبن الدرس. الطالبات يكتبن والعجيب أنه أتى بلفتة معينة مهمة جدا، ألا وهي بالنسبة لنون النسوة مع حرف المضارعة. حرف المضارعة مع الغائبات لا يكون التاء، يكون الياء، مع أنها نسو، لكن في حرف المضارعة، حرف المضارعة لا يكون التاء، يكون الياء مع الغائبات. تقول يكتبن ولا تقول تكتب، ما يصح أن تقول الطالبات تكتبن، لا، الصحيح الطالبات يكتبن الدرس، الطالبات يكتبن الدرس، الطالبات يمشينا، الطالبات يدعونا، يكتبن الدرس، يكتبن فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. أيضا قال الله جل في علاه آمرا النساء ألا تبخس حق الأطفال، قال والوالدات يرضعن، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. أيضا في الحالة الثانية بالفعل الأمر، هذه الحالة الأولى، في الحالة الثانية أنه إذا اتصل بنون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة، مخففة أو مثقلة، بنون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة المباشرة لم يفصل بينهما فاصل فإنه يبنى على الفتح، فإنه يبنى على الفتح، وهي الآية التي وهمت أنا فيها، ألا وهي عندما قال الله جل في علاه حاكيا عن نساء، عن امرأة العزيز، قالت ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن ولكن من الصاغرين. قال ليسجنن فعل مضارع مبني على الفتح، ليسجنن مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة، بنون التوكيد الثقيلة. وأيضا إذا قلنا مثلا لا يكونن المعطوف عليها أيضا نفس الأمر الخفيف، ونقول يقول الله جل في علاه بعدما بين أن العزة له والعزة لرسوله والعزة لأهل الإيمان، ومن ابتغى العزة في غير هذا الدين أذله الله جل وعلا، من كان يريد العزة فإن العزة لله، من كان يريد النصرة فإن النصرة تحت لواء الله جل في علاه. قال الله جل في علاه ولا ينصرن الله من ينصره سبحانه جل في علاه، لينصرن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيل. قال بعض أهل الإيمان إن المؤمنين كالجسد الواحد، إذا اشتكى عضو تداعى له سائر الأعضاء، فقال بعضهم والحكمة تقول لينصرن المؤمن أخاه. قلنا لينصرن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيل. أيضا بالنسبة للأمثلة التي عليكم أنتم أن تأتوا بالكلام عليها، قول الحكيم لا تمدحن أمرا وما سكت، إذ هذا الإطلاق لا يعجب أحدا، لا تمدحن أمرا حتى تجربه، لا تمدحن أمرا حتى تجربه، ما زلنا في الفعل المضارع، لا تمدحن أمرا حتى تجربه، لا تمدحن، طيب أكملها أحسنت، مبنى الفتح الاتصالي بنون التوكيد الثقيلة. نقول والذي نفسي بيده إن فاطمة لتحسنن إلى جارتها، سمعت فاطمة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، والله لا يؤمن. قالوا يا رسول الله من الذي لا يؤمن؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه، فدخل في قلبها الإحسان للجار وخشيت أن تصيب الجار بالمهلكة فتهلك. وأيضا سمعت حديثا في مسند أحمد عن امرأة كانت تصوم النهار وتقوم الليل وتؤذي جيرانها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي في النار. وسمعت عن امرأة أخرى لا ما كانت لا تصوم النهار ولا تقوم الليل ولا تتصدق، لكنها كانت تحسن إلى الجيران، كانت تحسن إلى الجيران. قال النبي صلى الله عليه وسلم مع قليل من العمل، قال النبي صلى الله عليه وسلم هي في الجنة. فسارعت فاطمة بالإحسان إلى الجار. لذلك قال الذي رآها ورأى هرولة فاطمة في الإحسان للجار قال والذي نفسي بيده إن فاطمة لتحسنن إلى الجار. مشكلة؟ طيب إذا كانت لا مشكلة ما بال الإخوة عندهم مشكلة؟ ها طب أنا أسأل لتحسنن مالها؟ فعل مضارع مبني على السكون أو على الفتح، اختلف المجلس. على الفتح لاتصاله بنون النسوة، على السكون لاتصاله بنون النسوة. معهم أم خلافهم؟ ماذا تقولون؟ ها باشمهندس لتحسنن. وأنا أريد أؤكد الآن، أريد أؤكد، أقول والذي نفسي بيده رأيتها مرات وكرات تعطي وتحسن إلى الجار. والذي نفسي بيدي إن فاطمة لتحسنن إلى جارتها. هات ما هي خاصة هي عندك، هي عندك. ها مبني على الفتح ليه؟ مين اللي مبني على الفتح؟ والذي نفسي بيدي مبني على الفتح ليش؟ أمال ليش؟ لتحسنن مبني على الفتح ليه؟ ها فعل مضارع متصل بنون التوكيد الثقيلة، فلذلك نقول مبني على الفتح. لا يستثمرن كل عاقل وقت فراغي. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الفراغ والصحة. فقال العاقل لا يستثمرن كل عاقل وقت فراغي. ها لا يستثمرن، لا ما هي مش لا يستثمرن، يا لا يستثمرن كل عاقل وقت فراغي. خطأ خفيفة، شو الفرق؟ خفيفة لا يستثمرن، ما ثقلت أنا هنا الآن، وين التجديد؟ لا يضيعن العاقل وقت وقته في فراغ، في هباء أو قل في انشغال. لا يضيعن العاقل وقت فراغي، أو قل لا تضيعن وقت فراغك فإن الوقت من ذهب. لا تضيعن وقت فراغك فإن الوقت من ذهب. هاتوا هاتوا ماشي جيد بلساني بلساني بس بلساني وعند الكتاب الآن بلساني. نعم ولم ترد في القرآن إلا مرتين خفيفة نسفعًا ولا يكون جيد لنسفعًا بالنصيب. أحسنت. لا أنا أريد الإجابة، لا تضيعن وقت فراغك فالوقت من ذهب. مين؟ مبني على السكون الاتصالي بنون. في شطر صح وفي شطر خطا، بس احسنت. مبني على الفتح لا السكون متى؟ اذا اتصل بنون النسو، اذا اتصل بنون النسو. طيب يقول والله لا يفلحن المجد، والله لا يفلحن المجد. وين الإخوة لنا؟ والله لا يفلحن المجد، أنا أقسم ولا أحنس، لا يفلحن المجد. لا يفلحن فعل مضارع مبني لاتصال بنون التوكيد الثقيلة، الثقيلة. أحسنت. طيب لأسعين في الخير ما حييت، رجل يعلم أنه إذا فك عانيا، إذا فرج كربا، إذا فعل خيرا، إذا أطعم خبزا، إذا تصدق بدرهم درهما، فإنه سيصل إلى النجاة. فقال والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده لأسعين في الخير. انتبهوا، يسعى سعى، والذي نفسي بيده لأسعين في الخير. إياك أن تقع، انتبه، أنت رافع يدك إلى السقف الآن، فإياك أن تقع. ها تراجعت، تراجعت. فعل ماضي ايش؟ فعل ماضي ماله؟ ايوه فعل ماضي ايش؟ تعرف انيت؟ انيت نأيت يا انت؟ ما تعرفها؟ خالص ابدا ما مرت عليك. هذه من علامات الفعل المضارع. ألف ونون وياء وتاء صح، لكن لا تباع، هذه لا تباع، هذه لا تباع ولا وليس سلعة نافقة. طيب ها خفت، هات يا دكتور، مبني على ايش؟ هذه أم المشاكل الآن. لا سعيا يا، شوف المشكلة فين، لا سعينا في الخير. الأمال تطالع بها للصحراء فوق، لا سعينا. حس حرف العلة، ايش بقى حرف العلة؟ وانا اوقعتك فوقعت، خوفته فخاف، والمسألة ليس فيها اسمى شيء، كلها لا تمدحنا تنجحنا، هي هي. لا سعينا في الخير، فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد. الناقص هنا ما فيها شيء، المعتل الاخر لا، ما في وعك عندنا بالاعلال هنا، مفهوم؟ فإذا لا أسعينا فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة. وبهذا نكون قد ختمنا الكلام على الأفعال، ويبقى لنا الكلام على المبني من الأسماء في الضمائر وغير الضمائر. وإذا انتهينا من الأفعال وجب علينا أن نتدرب مع الإخوة في كل ما مضى. قال الله جل في علاه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. اعرب ما تحته خط، اعرب. وكيف لا أعرف تحته خط؟ أنا سأقول لكم الكلمة التي سأقف عليها هي التي تكون تحتها الخط، جيد؟ قال الله جل في علاه: إذا جاء، وقفت أنا الآن، نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وضعتم الخط تحت إيش؟ جاء، وإيش ثاني؟ رأيت، وإيش ثاني؟ سبح، وإيش ثاني؟ واستغفر. يا كرام، يا أماجد، يا أكارم، أتونا بما عندكم. تريد الأذان الآن؟ تمهل للناس يتفكرون يتدبرون؟ جئت نجاة لهم، فهمتني؟ ما فهمتني؟ كيف بالأم؟ ما تعرف؟ أنت توق نجاة لهؤلاء الإخوة، المهم هم فهموا. تفضل أذن. في تعاون على البر والتقوى؟ ده الكل جالس، يعني ده لو اختبار الماجستير مش هيحصل كده. الجميع اشتركوا في هذا، صحيح. هات، لا هات فعل واحد منهم. رأيت فعل ماضي مبني على لما؟ وين الدور اللي في المتحلل ده؟ ايش؟ ها ايش هذا؟ ليه؟ اصل ده ضمير رفع متحرك، ده رفع متحرك وسكت، في شيء زياده لابد توضحه ليه؟ ده في ضربت، ضربت، ضربتن، ضربتم، ضربتما. ها المخاطب، ماشي احسنت. جاء، ايها جاء التي، ها لفين؟ بالنسبه ليش؟ رايت لا على السكون، ومن الحرف المتحرك يمنع السكون. جاء الاتصال بايش؟ طيب جيد، هذا الاصل، ماشي. بعده فسبح، هذه مهمه، فسبح هذا ابراهيم. احسنت، فعل امر مبني على السكون، احسنت. بعده في شيء بعده مهم جدا، واستغفر، هذا المهم. بعد الملك عندك واستغفر، ولا اتركك امهلك تفكر فيه؟ فعل أمر مبني، انتهى الموضوع. طيب أيتها الطالبات اشترك، أيتها الطالبات رأيت رأيت رأيت ضمير فعل متحرك للمخاطبة. رأيت تقول ضربت، ضربت أنا المتكلم ضرب، شوف أنا إيش فعل ضربت، عندما يتصل الفعل الماضي بضمير رفع المتحرك سواء للجماعة سواء للمخاطبة سواء للمخاطبة سواء للمفرد المتكلم فيبنى على السكون. ضربنا، ضربنا، ضربتم، ضربتما، ضربتن، كله على السكون. كيف؟ دعك ما هذا الإعراب، احنا نتكلم على البنى هنا، يبنى بإيش؟ لأنت لما تبنى تقول هذا فعل ضرب فعل ماضي مبني على إيش؟ على السكون الاتصالي بضمير رفع المتحرك. هذا هو. أيتها الطالبات اشتركنا في الحفلات المدرسية. أنا لا أقول بذلك، هو مثل حتى يجيب عنه الإخوة. لا توقع نفسك في خطر وخطأ. هات أحسنت، هذا هو الصحيح. اشترك، أحسنت، انتهى الأمر. رجل جاء لرجل آخر كان صالحا ويعني وقع وذل، وما من أحد إلا ويذل، صحيح ولا لا؟ من ذا الذي، من ذا الذي له الحسنة فقط، من ذا الذي لم يذل قط بحال من الأحوال، كل منا يذل وله الذلات، صحيح، والسقطات والهنات. فما جلسوا مجلسا إلا رجل وآخر، ما جلس مجلسا إلا ويذكر هذا العيب الذي وقع في الأخ الكريم الصالح، فقال لهما: ألا تتقي الله، اذكر ما عندي من محاسن، اذكر ما عندي من محاسن. اتقوا الله، فالغيبة قاتلة، والغيبة مسقطة للعدالة، والغيبة كبيرة من الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام، والنميمة أخت الغيبة، والغيبة كما قلنا من الكبائر. قال الله سلام وبركاته، قال الله جل في علاه: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ فذكرهم الرجل الصالح بربهم فقال: اذكر ما عندي من الخير. اذكر فعل وفاعل، وفعل ومفعول، وفعل مضروب. اذكر فعل أمر مبني على الفتح، ليش؟ اتصاله بألف الاثنين. ما رأيكم في هذا الخطأ الجسيم العظيم؟ أحسنت، مبني على حذف إيش؟ على حذف جيد. قال الله جل في علاه: اشتروا هؤلاء الذين يعني قد قضوا، بخست تجارتهم، هضموا حقهم، اشتروا الضلالة بالهدى. ضع خط تحت ما سيأتي، اشتروا، ضع تحتها خط، اشتروا الضلالة بالهدى، اشتروا. اسمع الشيخ، ما لا تتعجل حتى لا تخطئ. الأخ الكريم بيتعجل كثيرا، يصيب في واحدة ويخطئ في آحاد، فالعجلة معها الخطأ. أما قالوا العجلة من الشيطان، وبعضهم رفعها حديثا. اشتروا. طيب خذوا التي بعدها أيضا، اكتبوا عندكم. قال الله جل وعلا يحكي عن أهل النار عندما نزلوا فيها، قال عنهم الله جل وعلا: دعوا دعوا دعوا هنالك ثبورا. وقال الله جل وعلا: ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. ولا يصد، ولا يصدنك، هذه مهمة جدا، فيها شغل وحذف، دعك من ذلك، لكن اجعلنا فيما نريد بس فقط. ولا يصدنك عن آيات الله. أيضا قال الله جل وعلا: لينبذن في الحطمة. يبقى لا يصدنك، لينبذن، اشتروا، دعوا، لتبلغن في أموالكم وأنفسكم، وأنفسكم، ولتسمعن من الذين أشركوا أذى كثير. قال الله تعالى: كلا لئن لم ينتهي، كما قال الأخ الكريم، هذه النون الخفيفة لنسفعا بالناصين، لنسفعا. قال الله تعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لترونها. نون، هذه النون ايش؟ نون ايش؟ ثقيلة ولا خفيفة؟ اكتبوا اكتبوا. ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. لتسألن، لا تنصرن الظالم. قول الله جل في علاه: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أسلك سبيل الخير لا تهلك، أسلك سبيل الخير. في الحديث الشريف الرجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم حديث العسيف الطويل، قال له: يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله. قال: يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله، اقضي. زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما له. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. هذه بأسرها يوم الجمعة القادمة كل أخ له آيتان، فقسموا هذه الغنيمة بينكم، والمتسامح اللي يريد أن يعطي آية لأخ واحد كيف ما شاء، لكن عندي كل أخ سيأتي بإجابة آيتين من هذه الآيات. أقول قولي هذا، أستغفر الله لكم، جزاكم الله خيرا.